مش قادر يفرح الله وتجسد إنسان تدمعت عينك يمسح هو اللي اسمك مطبوع عكفه قبل العالم ابن الله اللي اسمه يسوع جاي خلص العالم هللويا Thank you.